جماعة لا تغلطونا ولا شيء. حطنا بالحيط، احنا بالزواج دخلنا بالحيط. ايوه الحيض. لا ايوه اقرا. يقول الحيض هذا ما اخذته اكثر اسمائه. تقول حاضت واكبرت واكدرت ونفست وطمثت وضحكت، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واعصرت، من عشر اسماء يمكن له. وامر كتبه الله على بنات ادم ان تحيض المراه، هذه دل على انها سويه سليمه صحيحه. اما اذا لم تحض فدل على انها مريضه. ايوه. فأدلة الحيض اغلب الادلة فيها واختلفت بين الفقهاء اجتهادية، لانه بالاستقراء النساء اصلا ما تستحي ما تسألش عن هذا الشيء، والرجال ما يحضوا، وكان الامر صعب جدا في الحيض. وهي ثلاثة احاديث في الحيض، كلها ثلاثة احاديث، ثلاثة احاديث احتمال يرجعوا كلهم لحديث واحد، ومع ذلك اختلفوا الفقهاء اختلاف شديد جدا في الحيض. بعضهم ألف في جزئية من جزئيات المستحاضة، جزئية من جزئيات ألف كتاب متحير أكثر من 60 و64 مسألة فيها قطر الشاشة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقل الحيض أشكال، أقل سن الحيض تحيض فيه المرأة هو 9 سنين تقريبا، يعني مع إن كان زمن الحيض 9 سنوات قمرية هلالية، والسنة 450 أو كم 345 يوم هلالية قمرية. أيوة. واليوم 24 ساعة فلكية، والساعة تقريبا 15 أو 17 درجة، هو كذا بالدرجة، درجة 3 و4 دقائق. فإذا كان عمرها 9 سنوات مع إمكان زمن الحيض وهو 16 يوم، لأنه حيض وطهر، أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوم، 16 يوم هذه مع إمكان زمن الحيض نسمي هذا حيض. إذا جاءها هذا الحيض الدم بعد 9 سنوات وهذه الفترة نقول هذا حيض. أما إذا كان أقل من 9 سنوات رأى الدم فهذا استحاضة. نعم لابد ان يكون في يعني الزمن. ايوه ان كان الحيض. نعم. فلو رأته قبل 9 سنين لزمن لا يجعل كفرا وحيضا فهو حيض والا فلا. ايوه. اذا رأته قبل 9 سنين لزمن ايوه لا يسع طهرا وحيضا، اللي هو كم؟ اقل يعني اقل من 4 ايام، مثلا 4 ايام او 5 ايام 6 ايام، لكن الزمن الذي يسع طهر وحيض كم؟ 16 يوم. ايوه امشي. هو حيض والا فلا، لا يعتبر حيض. نعم. ولا حد لاخره لا حد لاخره، ممكن تجلس طول عمرها طاهر، كان شهر شهرين 3 شهور 4 شهور، ممكن ما تحيض على خلاص، ممكن ما تحيض اصلا، لا حد لاخره. الله يشهد الحيض طهر يقول لا. ولا حد لاخره. لاخر ايش؟ لا حد لاخره. كيف لا حد لاخره؟ ولا حد لاخره يعني الطهر، يعني انه ما يجيها دم، هذا مقصود انه ما يجيها الدم، يعني ما يجيها الدم، هذا ممكن طول عمرها ما فيش مانع. ايوه. واقل الحيض يوم وليله. ايوه. وغالبه 6 او 7 واكثره 15 يوم. صح. واقل الظهر بين الحيضتين 15 يوم. ايوه. ولا حد لاكثره، هذا اللي يقصدونه ولا حد لاكثره. اول ليش جابوا هنا وايش يتكلمون على ايش؟ اقل سن تحيض فيه المراه 9 سنوات. ايوه. ايوه زمن يسع طهره وحيضا فهو حيض والا فلا. ولا حد لاخره، ها يعني ممكن ياتيها الحيض بعد 10 سنوات، ممكن بعد 15 سنه، ممكن ياتيها الحيض بعد 20 سنه، ممكن ياتيها الحيض يعني بعد 30 سنه، ممكن. ايوه هذا المقصود. لا هي اذا حاضت في 9 سنوات 10 سنوات خلاص مكلفه، اما اذا لم تحيض 15 سنه في معنى التكليف هذا بمكان آخر، التكليف هو بالسن أو بالحيض. أيوة بأيهما سبق. نعم. متى رأت دما في سن الحيض ولو حامل وجب ترك ما ترك الحال؟ لا إله إلا الله، الحامل هذه إذا رأت دم، هل هذا الدم دم الحيض؟ كان قديما الطباء حق التشريح والكذا يقولوا ان الشخص يخلق في دم الحيض، يخلق من دم الحيض. ارسطو اصحابه ديالوس كذا قالوا انه الانسان يخلق من دم الحيض، وهو عبارة عن يعني وصف، رأوا مشاهدة ان الدم الحيض انقطع عن حامل وكذا، خلاص اذا دم الحيض يتكون ويرجع ولد. خلاص الى القرن السادس عشر هم يقول الكلام هذا، يعني كان ايام فتح الباري يتكلم يقول علماء التشريح والاطباء يقولون انه يتفوى من دم الحيض، واحاديث الباب ترده، حديث الباب من نطفة من علقة من مضغة من كيف. بعدين تطوروا قالوا ذا لا، لما اخترعوا المجهر قالوا ذا من منوي، هذا ان شاء الله اتكلم فيه بالدروس اللاحقة الاعجاز، مش داعي نتكلم، ما نتكلمش، ما نتكلمش نفضح كل شيء يعني، هذه حق بعد بكره يوم الثلاث. ايش كنا نتكلم على ايش؟ ولا لا لا، هل الحامل تحيض؟ هل الحامل تحيض؟ الشافعيه والمالكيه يقولون ان الحامل ممكن تحيض، الاحناف الحنابلة يقول لا تحيض ابدا لانه انقطع الدم. العلم الحديث اليوم يؤيد ما قاله الشافعيه انه ممكن تحيض، لكن في الشهر الاول او الثاني فقط، مش ممكن تحيض ثلاث مرات اصلا الحامل ابدا، لا يمكن تحيض ثلاث مرات، لان الله سبحانه وتعالى جعل المرأة تتربص بعد الطلاق او بعد اذا طلقها زوجها كم؟ ثلاثة قروء، حيض وطهر او طهر وحيض، ما يمكن، لانه دلالة على براءة الرحم. فلا يمكن ان تحيض اكثر من ثلاث مرات، لكن ممكن تحيض مرة مرتين ممكن، ما فيش مانع، لانه يكون الجنين ما اكتمل داخل الرحم، فيمكن اثناء الضغط. تكلم في هذا في علماء الان التشريح ولا لا، محمد علي البار كانه تكلم في هذا، في الانسان بين القران، الانسان بين الطب والقران. ايوه ايش قالوا عندك؟ ولا حد يكتب متى رات الدم الحيض ولو حامل وجب، ولو حامل يعني وجب غلط يعني ممكن تحيض. ايوه لكن في الشهر الاول والثاني ممكن، ما بعده لا. ان انقطع لدون اقل لدون اقله تبين انه غير حائض فتقضي الصلاة. ايوه كيف كيف رأى الدم اقله كم؟ اقله كم؟ يوم وليلة. رأى الدم حيض خلاص انقطعت عن الصلاة، ما صلى شوية وانه ما جاعت خلاص انتهى، ما جاش عندها ابدا، هل هذا حيض؟ اذا تقضي الصلاة اللي تركتها، لانه اقل يوم وليلة. ها ما اذا ما استمرش بعد انه ما فيش، ممكن كل شوية كل كذا، ممنوع لمدة 24 ساعة يعني، ما ينقطع، يأتي كل شوية يروح هنا يروح شوية يرجع كذا، لكن لو انقطع خلاص. ايوه هو احسن الحيض لما تحس 6 ايام، 5 ايام الى 7 ايام، ممكن يكون يوم كامل الحين ما يجيهاش، يومين ممكن 5 ساعات ممكن 6 ساعات، هذا عادي، هذا كله حيض او طرش اي خلاف. لكن بالنسبه لاقل الحيض يوم وليله، جاءها شويه قالت ساعتين وبعد ما ترجعش خلاص خلاص، هذا دليل على انه ليس بحيض وتقضي الصلوات التي فاتتها. انت ما عندك عنده؟ موجود معي نسخة بس ذكرنا عليه، ما تصلي للبيت بكرة ولا لما نجي بعد بكرة وانا قد زعمة ان شاء الله قبل العصر بنص ساعة تصلي. ايوه فان انقطع لأقله او اكثره فهو او ما بينهما فهو حيض. ايوه انت انقطع ايش؟ لأقله انقطع بعد يعني بعد يوم وليلة فهو حيض، او الاكثر او اقل. ايوه أيوة بينهما يعني 4 ايام 5 ايام 6 ايام 7 هذا حيض، الى 15 يوم، لو زاد لك مسألة اخرى، لو زاد على 15 يوم هذا ما يسمى حيض، ما زاد على 15 يوم هذا يسمى استحاضة بعد ذلك. نعم. وإن جاوز أكثره أيوة 15 يوم أيوة جاوز 15 يوم أيوة فهم استحاضة. ولها أحكام طويلة مذكورة في حكم الفقيه. أيوة في أحكام المستحاضة. إيش الأحكام؟ متى يتعهد زوجها ومتى يجيها والمستحاضة المستحاضة إما مبتدأة وإما غير مبتدأة، مميزة أو غير مميزة، معتادة أو غير معتادة، كل واحدة لها أحكام. سأل علي الكرة همشي بباب المستحاضة همشي. الصفرة والكدرة إذا اتصلت بالحيض فهي حيض، لأن الدم الحيض إما أسود وضع أعلاه أو أحمر أو أصفر أو أشقر أو أكدر، خلاص هذا كله دماء الحيض، لأنه قد يأتي أصفر بس هذا حيض ويتصل، قد يأتي أحمر ويتصل هذا حيض، قد يأتي أشقر هذا حيض، قد يأتي أسود هذا حيض، لكن كيف نفرق بعد ذلك بين الحيض والاستحاضة؟ فإن يستمر فيها الدم أسود ثم يأتيها بعد انقطع بعد ستة أيام انقطع ويجيها شوية صفرة بعدين أو كدرة أو يأتيها حمراء هذا استحاضة. فإذا انقطعت الصفرة والكدرة على الحيض فهي طهر، لأن قالت كنا لا نعد سلمة لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا بعد الطهر، أما إذا اتصلت لا. أيوة كان أسود وكان متصل إذا كان متصل فيها بالعيوة ايوه ايوه امشي انا بفاهمك ايش ايشو انتهى هذا الكلام، انتهى الكلام الان على كلام جديد. وين اين على كلام جديد الان؟ وين رأت وقت الدم مرة دم ومرة طاهر وقت الدم وهكذا ولم يجاوز 15 ولم يوقف مجموع الدماء عن يوم حيث. هذا أخذ الآن بقول السحب. في المذهب قولان، السحب واللقط. حكم النقاء في أيام الحيض ما حكمه؟ رأت دم خلاص تنقطع عن الصلوات، ثم بعد يومين أو ثلاث أيام انقطع الدم لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو يوم أو قد ينقطع عنها يومين ثم يعود، ما حكم النقاء في أيام الحيض ثم يعود الدم؟ قولان. القول الأول وهو المعتمد السحب، أن هذا كل الدماء النقاء والدم حيض، ولا تصلي ولا تصوم ولا تعمل شيء. القول الثاني، القول الثاني أنها يأخذ حكم اللقط والتلفيق، فأيام الطهر الطهر وأيام الحيض حيض، فلو طهرت يوم كانت تغتسل تصلي وتصوم ولا شيء. هذا قول مرجوح، بعضهم كان يفتي بهذا ويعتبره هو المعتمد، هذا في تشديد، لكن هذا أخير من ممن قال أن المحاض تطوف في البيت وهي حائض. نقول بهذا الوجه وهو وجه عند الشافعية ووجه عند الحنابلة ووجه عند المالكية، وجه موجود عند الفقهاء كلهم سحب اللقط. الراجح انه سحب وهو دم، وقول مرجوح انه لقط، لكن هذا المرجوح يمتلك الراجح بالنسبة للحائض الذي جاءت وأردت أن تطوف طواف الزيارة وطواف الصدر وطواف الإفاضة وجاءها الحيض، تقول انتظري أيام لما تنتظري بقيك بعد الطهر وبتجري وطوفي ولا شيء عليك، جميع المذاهب في هذه الحالة، ويكون هذا في حقك هو الراجح وليس مرجوحا. نعم. وقل النساء لحظة وغريبه أيوم يقول لحظة مجة شيء يعني خلاص شوية قليل ولا حد لأكثره، ممكن تجلس يعني لا ممكن لا وأغلبه 40 يوم يعني ممكن يجوز 60 إيه ممكن يجلس 60 ممكن لكن الفقهاء يقولون إنه للأربعين في حديث كأنه في هذا. نعم خلاص أيه بعد ذلك إذا زاد على هذا فهذا يسمى المستحاضة. لكن لو نقص النفاس لأنه أقل له لحظة حتى لو شوية. أيوة. إن جاوزه فمستحاضة. أيوة. ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة. أيوة. يحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة. من مس المصحف ومن الصلاة ومن الصيام ومن دخول المسجد إلا العذر أو إذا لم تلوثه ومن الطواف وكله يحرم. أها يحرم عليه الصيام؟ لا لا الحائض يحرم ما يحرم بالجنابة وزيادة. زيادة اللي هي الصوم وال أيوة. لا حتى القرآن ما تقرأش. يقول الفقهاء الأئمة الأربعة وتلامذتهم على أن المحدث حدث أصغر لا يمس المصحف. يقرأ ممكن المحدث أصغر لا يمس المصحف، لكن أفتى شيخي الشيخ محمد يوسف حربة قلت لكم بجواز مس إيش المصحف للحدث أصغر وأكبر وحائض ومستحاضة ونفسه وكله وذنوب كله جائز ما شاء الله شيخ. وتبع في ذلك الشيخ الألباني شيخه الألباني والألباني تبع الشوكاني والشوكاني تبع من ابن حزم ابن حزم تبع الشعبي والشعبي تبع رواية ابن عباس ضعيف. لكن هو بعد ذلك يعني قول قد يكون له ايش ثقله ايضا في خاصة في اوقات معينة. نعم. ويجب قضاءه دون الصلاة. يجب قضاء الايش الصوم دون الصلاة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حورية انت. لكن بعض الفقهاء الشافعية يقول لك كيف يجب تقضي ما لكم طيب المرأة تقول لها حورية انت. قالوا ايوة اللي كانت بوجوب القضاء حورية. ما احنا ما نقول بالوجوب، نقول لها انت قضي ما الكراهة. لكن هذا غير صحيح. الاولى لا تقضي. نعم. ويحرم عبور المسجد ان صابت تلويثا. ايوة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ناولين الخمر من المسجد. هل الرسول في البيت او في المسجد؟ هل كلمة من المسجد هذه من لفظ الرسول او من الراوي؟ ناولين الخمر من المسجد. فان كانت من الراوي ها فقال ناولين الخمر من المسجد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال ايش هذا القول وهو في المسجد. الرسول قال ناولين الخمر حال كوني جالسا في المسجد. فقالت النحاب قال نحاتك ليست في يدك. فالرسول قال من المسجد ناولين الخمر، وهذا من الراوي من المسجد. يعني هذا الرسول قال هذا الكلام وهو في المسجد. وقد يكون الرسول في البيت وقال ناولين الخمر من المسجد، يعني خرج المسجد وهاتي الخمرة. فقد يجوز للمرأة أن تخرج المسجد وتدخل، لكن إذا أمنت التلويث لا تلوث. بالوضوء. يحرم ولا تباشروهن. يسألك عن المحيض يقول هو أذى. تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني انقطع الحيض. فإذا تطهرن اغتسلن يعني فأتوهن من حيث أمركم الله. أيوة. أتوا حرثكم أن نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أن شئتم يعني محل الحرث وليس محل الفرث. والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. يجوز الاستمتاع ما بين السرة والركبة. وأعطوا الحريم حكم الإيش حكم المكان اللي هو المجاور للفرج. وإلا فقد ورد حديث أيضا أنه يجوز يفعلوا كل شيء إلا النكاح وهو وجه. نعم. الطلاق. يحرم الطلاق ويأثم صاحبه لعقد الطلاق. الفقهاء يقولوا يقع، وعندي منه في النفس شيء، عندي منه في النفس شيء، لأن المرأة هذه الأطباء اليوم يقولوا أن المرأة عندها هرمونات شديدة تخرج منها أثناء الحيض وأثناء النفاس وأثناء كذا، يعني الهرمون هذا يشغلها شغل، يضربها ضرب، ممكن تضرب زوجها، ممكن تقفل، ممكن تعمل، ممكن تعمل أي حركات غير طبيعية عصبية نفسية غير مستقرة وتطلقها في هذا الوقت. ولذلك أمره فليراجعها. حين طلقها وهي حائض قال أمره فليراجعها. أنا أريد أن أعمل في هذا بحث لكن على حسب الأطباء يتكلمون يأتون بأتوني بأشياء الأشياء التي تفرزها المرأة أثناء الحيض التي يحدث لها. إذا أتوني بشيء علمي نتكلم في هذا بعدين نقول لا يقع الطلاق. في بعض العلماء يقول لا يقع. بعض العلماء يقول لا يقع. نعم. طهارة بنية رفع الحدث. لكن جمهور الفقهاء وجمهور الفقهاء أنه يعتبر وقع الطلاق عندهم. أيوة إيش؟ طهارة بنية رفع الحدث. إذا تطهرت فتطهر في هذا النية. نعم. إيش هذا؟ أنت إيش كنت تتكلم على إيش؟ أصحاب ممنوع له طلاق الطهارة بنية رفع الحدث. ها؟ نفس الله أعانك على الصدر. أيوة. الظاهر من يحرم عليها كذا وكذا والطهارة بنية رفع الحدث. انتهى الكلام. انتهى الطلاق هنا. خلاص انتهى الكلام هنا. وتمسكت الركبه والطلاق لازم يكون هنا نقطه. بعدين قال عليها الطلاق الطهاره بنيه رفع الحدث. لا بد ان تتطهر بنيه رفع الحدث الاكبر. هذا حدث كبير. هذا حدث الان مثل الجنابه واكبر من الجنابه. فاذا طهرت فلا بد ان تنوي هذه النيه ان يرتفع منها الحدث. نعم. فان انقطع الدم ارتفع تحريم ايش الصوم او لعله يقول انه لا يجوز لها الطهارة بنية رفع الحدث. لا يقول انه لا يجوز لها كأنه رفع انه ما ارتفع حدثها اصلا. كيف تنوي رفع الحدث وما ارتفع حدثها وهي لا تزال حائض اصلا. مرأة حائض يخرج منها الدم فكيف تنوي رفع الحدث ما يرتفع حدثها. لا يجوز لها كأنه يحرم عليها كأنه يريد ان يقول هكذا. ايوه. فإذا انقطع الدم فأتوا حرثكم. قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. خلاص الآن طهرنا باقي لسه ما اغتسلنا. فإذا طهرت انقطع الدم يجوز لها أن تصوم. أيوة يجوز لها أن تصوم. أيوة ويجوز لها أن يطلقها زوجها. ويجوز لها أن تطهر لرؤية رفع الحدث. ما فيش مانع. أيوة. وعبور المسجد يجوز لها أن تعبر المسجد لأنه ما في دم قد أنا في التلويث. ويبقى الباقي اللي هي مس المصحف والصلاة والجماع حتى تغتسل. فإذا تطهرنا الأحناف قالوا حتى تطهرنا يعني خلاص حتى يجوز لك أن تأتي زوجك العبد. وكلمة تطهرنا هو تكرار يطهرنا. كلام غير صحيح. هذا يطهر حتى يطهرنا هذا كلام. ويتطهرنا لفظ زيادة. ولذلك كتب التاء ويا تاء طهرنا يعني اغتسلنا. ولذلك زيادة المبنى يأتي بزيادة في المعنى. نعم. ولو جاءت حيض ولم يقع في قلبي سرقها حل له وقعها. ايوه. قالت هو طبعا يحرم عليه ان يجامعها. لكن هو يعرف انها الان طاهر الحد ما ياتيش الا تاريخ 26 او 27 واخر الشهر وكذا معروف. فهي قالت له اني اليوم اني اليوم حائض. ما فيش شيء عندها يعني. ها قال يا حائض هي سلو. قالت له اني ما اعطيك يعني ناشز يسقط عليها القسم يسقط عليها النفقه يسقط عليها كل شيء. ها فهي ما فيش تقول له اني ما اعطيكش. هذوكم زوج سنتين او ثلاث مثلا يروح عنده واحد ثاني فيش يقعد عندي لكن مش يعمل لها. تقول له ان اليوم ما صليش انا حائض اليوم ما. قال يجوز له ان ياتيها انه وقع في ظني انه انها تحرض تكذب. ايوه ايوه. المستحاضه هي اللي ياتيها الدم في يعني دم غير دم الرحم دم الحيض. دم الحيض دم اسود منتم معرف يخرج من اقصى الرحم على سبيل الصحه والسلامه. اما دم المستحاضه فانه يخرج من ادنى الرحم وعلى سبيل المرض وهو ركض من ركضات الشيطان. ليس حيض ولا جي. فهذه المستحاضه طاهر تكسر الدم تغسل فرجها وتعصب ان شاء الله تلوث المسجد والسجاده وتصلي وتطهر ولا شيء وياتيها زوجها ولا فيها شيء كانها يخرج منها الدم من يديها. صلى الله على سيدنا محمد.